طيب خلينا نحكي لهم للمستمعين عن مايا كيف عاملة أوضتها، شيء عجيب مميز جدا غرام بالقصاصات الملونة. هلأ أنا أول ما شفت صور هيك مكتبها هي وعم تدرس، طبعا بتنزلها كلها على الفيس كمان، أنه معقول هالبهرجة اللونية ما بتعمل تشتت للذهن، بس في عندها ترتيب، في عندها ترتيب للدروس، في عندها قصائد ملونة بلون معين، استخدامك للألوان قديه بدك أنت. هلأ شوفي أنا كنت أفتح انستغرام مال طويل يمكن على القصص، شوف قصص هيك الأجانب كيف بيساووا، مثلا اكثر شيء طلاب الطب قديش بيكون عندهم كم هاء الدراسه. انت رح تقعدي على الطاوله سنه تقريبا، اذا ما عملتي شيء يجبرك تحبي المكان انت موجوده فيه، يعني ما رح تقدري تكفي. والله كان عندي مكتبي بالبيت يعني نوع من تهيئه المكان المناسب اللي بتحبه. هلا بالنسبه غير هالجانب، انه لما كنت تشوف مثلا مقالات على النت او كذا، مثلا انت لما تكتبي معلومه، تخيلي انا لما رحت على مذاكره العلوم كنت عامله شويه قصاصات قدامي على الطاوله في المعلومات الرئيسيه كذا تعريف. المذاكره لما تجيني خاص اتذكر شو كان لونها القصاصه وشو كان وجود التعريف اللي فيها، فهي طريقه للدراسه كتير رائعه. انا بنصح البكالوريات اللي جايين وخصوصا بالمواد الحفظيه يكتبوا شيء، يحطوا طبعا مو بس كمان دراسي، في يكتبوا عبارات تشجيعيه، حتى الاهل ممكن يحطوا لابنائهم عبارات تشجيعيه. هي كثير شغله مؤثره، يعني انت بتشوفيها ممكن تكون تفاصيل او شيء زياده يعني، بس لا هي كثير لها شغلات معنويه. يعني بتعرفي انه يعني احد طرق البرمجه اللغويه العصبيه لتتعودي على شيء معين وتقتنعي فيه ويصير بالعقل الباطن حقيقه، انك تكتبيه تكرار 21 مره. يعني هي احدى الطرق اللي قريناها عن جديد، فانت ممكن مثل ما عم تذكري كل شوي عينك عم بتشوف العباره بتتعودي عليها. كنت امن بذاتي اكثر، انه خاص انه اقرا يعني العبارات كانت صعبه لما تيجي حتى تغفي على الطاوله وتنهاري، تشوف الشيء خاص يشجعك ترجعي تقوم، انه ممكن بتشيد كثير هالقصص. هلا شو حلو ندى انه هي عم تخلق لحالها جو بطقس لحالها حتى يشجع على الدراسة أكتر. أكيد هو ضروري، يعني بكرة اللي راح يكونوا بكالوريات بيمروا بهيك أوقات بيكونوا منهارين من الدراسة، فلا أول شيء خليك ترجع على الطاولة أنت أنك بتحب شيء أنت بريحك. وكنت تحبي تسمعي موسيقى أثناء الدرس؟ أنا أقول لك أنه أنا أبدا ما كان عندي ولا شيء، لأنه أنا بس أدرس بدي ركز خلاص، أنه ما فيني أسمع موسيقى وأنا عم أدرس. هاي في هدوء كامل لازم يكون والبيت مو كامل. لا والله أنا عندي رفقات إخواتي كتير أشقياء يعني، بس بيعملوا ضجة. الصراحة أنا كمان كنت أدرس بالليل أكتر شيء، سن نام بالإداعش فيه ثلاثة، هذا برنامج البكالوريا كان كله هيك. فلا الموسيقى بتشتت، أنا ما بحبز إنها تكون مع الدراسة. طب علاقتك بأهلك كيف كانت من الصغر لحتى صرتي بكالوريا؟ يعني أقول لك أنا بي كتير قريب مني وكتير شجعني، يعني بتذكر اول يوم اللي طلعت نتيجتي اول دوره، انه انا كنت مقهوره انه استبدي علامات، انه مو هي علامتي، فاهلي كلهم زعلوا مشاني. كتير متعلقه ببابا لانه كتير شجعني، وامي كتير ضحت كتير بالبكالوريا، انه عندها اخواتي الصغار كمان ضلت واقفه جنبي كنت اصلبها عندي على الطاوله، لانه طالب البكالوريا احيانا بيمل ما في، ضل قاعد لحاله بده مين يسلم. فنصيحه كمان مشان البكالوريات اللي جايين ما يدرسوا لحالهم، انه يكون جنب حدا ضروري يكون في حدا اكيد مشان بيعمل جو بيعمل جو. طيب مايا اساتذه هلا في كتير اساتذه خصوصي معاهد، شو اعتمدتي انت من ضمن هدول؟ الصراحه هون راح احكي لك شغله مساعدات. انا بلشت بالصيف كنت عامله دوره فيزياء ورياضيات. هلا بدي اقول لك انه انا تركت دوره الرياضيات، تركتها انه ما بعرف كان عندي مشكله مع الاستاذ، تركت الرياضيات وردت فعل ما اخذتها نهائيا، بس اكلت اكل لكتاب الرياضيات وكتير كنت متمكنه منها. ولاحظي لما بيكون عندك نقطه ضعف بمكان معين، انا رجعت لصف العاشر بلشت من الاساسيات، يعني وخصوصا الرياضيات الواحد ما في بلش من البكالوريا اذا عنده شيء ورا. صحيح هو سلسله اكيد. لا والله كتير سهلة، قديش حكوا على المنهاج وهيك رائع المنهاج، وأنا إني كتير كنت متمكنة منه رغم أني ما أخدته. هي مشان الرياضيات في الطلاب لا تخاف منه ولا شيء، عم قلك ما أخدته وكانت كتير سلسة بالنسبة إلي. يعني اكتفيتي بشرح الأستاذ بالمدرسة؟ أنا حتى أقلك إنه حتى بالمدرسة هي شغلة رح أحكيها، ما بعرف إذا رح إنلان، بس أنا لاحظت إنه البكالوريا إنه هي السنة الوحيدة اللي فعلا ما فيها يعني كيف بدي أقلك، مثلا لما بفوت طالب على الصف خلاص الأستاذ معتبر إنه كل الطلاب أخذين هاي الحصة. او صراحة في اساتذة جشعين رح اقول لك اياها، كان في نموذج لكذا استاذ طالما طلعت من المدرسه احكي اللي بدك يعني صرت جامعه. تعرضت لكذا موقف الصراحه من اساتذتي البعض، بس كمان هالشيء ما خلاني انهار او شك بنفسي بعض. لا بالعكس، في احد اساتذتي ما رح اذكر اسمه باحدى المرات اللي كان عم يعطينا حصه فيها، فانه طلع فيني هيك

بصراحة لك أنا بداية شو كنت بالبدايات أنا ما كنت أخرج الصراحة. نعم نعم. كان عندي مدرسة لغة عربية كتير بوجه لتحية كبيرة، هي الآن سريم عيسى، كانت تقلي أنه كتاباتك حلوة أنه قرأ من حي الآن سريم أكيد لأنه عن جد ملهمة للطلاب. هي اللي أنه كانت تشجعني برشاد الفضل الأكبر أنه كانت تشوف موهبتي لأنا أنا أستعربي. لا والله أول شيء ما كنت أنا أقرأ الصراحة، قريت الأحلام استغامرة أنه الكتار بيقولوا لي أنه كتاباتك مثله، بس أنا بعتبره عدوي عدوي لكن هي أسلوبها حلو. بس ما عنده قضية يلي بيقرأ الخيميائي يلي بيقرأ كتاب إنه شيء تاني ما حد يحس لك بتبين الأنصة ضعيفة. أنا ما بحب هيك شيء، إنه لا أنا بحب الكتابات اللي فيها قضية. عارف شو عم بيصير؟ عم يحبوا الناس مقتطفات من الرواية، ما عم ينظروا إنه هي مقلة أبعد أكثر من هيك، إنه أنا عجبتني هالعبارة بتمثل هالحالة بهاللحظة. أما بيجوز ما في جوهر هلا. طيب كنت تكتبي بالليل بعد ما تخلصي دراستك؟ كتير كنت أتغطى ساعة كاملة بس لأنه أمسك بدي أكتب، أنا بحاجة أني أكتب، ما بعرف بس أنا بعرف أني بحاجة أني أكتب. يعني كانت تطلع معي هيك بعد ما أكتب أرتاح خلاص، تحسي أنه هاي الطاقة فرغتيها بطريقة والله. إجباري هيك بالبكالوريا اللي بيعزفوا بيكونوا عندي المجال أنني يروحوا، اللي بيغنوا اللي بيكتبوا بيرتاحوا. يعني علاقتها مع المايا مع الورق صديقتك. دائما إن كان بالدرس ولا بالكتابة دائما الورق هو اللي حاضر. خطك حلو، خطك حلو كتير والألوان حلوة. ما شاء الله. يعني هلأ عم تحكي على الآلام يلي هي كانت مشجعة لإلك للكتابة. ايه أكيد كانت مشجعة لإلك. يعني مثلا هلأ بقول أحد الكتاب بقول قبل اليوم كنت أعتقد أننا لا يمكن أن نكتب عن حياتنا إلا عندما نشفى منها، عندما يمكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم دون أن نتألم مرة أخرى. نحن لا نشفى في الحقيقة من ذاكرتنا، ولهذا نحن نكتب، ولهذا نحن نرسم، ولهذا يموت بعضنا أيضا. أحلام استغانية صحيح. شو ذاكرت الجسد. شو رأيك يعني بالفعل نحن لأنه نحن ما بننسى ودائما عنا ذاكرة لهيك بنكتب؟ هلا الكتابة معنا أنه معنا طريق للنسيان. يعني هلا ليكي أنا كنت تقول أنه ليش نحن بدنا ننسى شيء، ليش بنكتب مذكراتنا إذا نحن بدنا ننساه؟ هلا ليش ما بنقول إنه نحن لأنه هي تفرغت يعني وصلت أنا لحد لما الواحد بيكون متصالح مع حاله. نعم. إنه خلص أنا عندي هذا الوجع أنا بعترف فيه، أنا بحبه الوجع إيه بكتبه إيه، هون ما في مشكلة. رشفت إيدي على الورق شوق اللي بقلب احترق، يوم اللي ما بشوفك فيه بيمرق حسه ما مرق. شو بدي بعمري أنا من بعد ضاع الهنا، حبك حلم بإيدي كان والحلم بلح ينسنا. كتبت لك بدموع عيوني اشتقت لك.

والحياة المخبأة في صدورهم، تذاكر عودتهم ومواعيدهم المنسية. هم في المدن الضائعة حيث للزمن مفهومه الآخر، يقيسونه بفواصل زمنية بين رصاصة وأخرى. إنهم أكثر ضراوة من الحرب بكثير، قد تقرأ في عيونهم المتعبة أعوام الحرب الستة، وقد تلمس في خشونة ملامحهم تضاريس الجبهات القتالية. لكنك إن فتشت في أرواحهم ونقائهم لن تجد سوى السلام. بالفعل هذا سلام لكل جيشنا أكيد اللي هالكتابة بتمثلهم جميعا. مايا، هلأ كتابتك عن الحب، يعني ممكن اللي بيعرفك وبيعرف العمر أنه بكير إسا أنك تكتبي عن الحب، حتى يعني مثلا بيقولوا أنه هالجيل والله مثلا ما عنده خجل، أنه لك مثلا عادي كتاباتهم صارت. هلأ أنت هلأ نحن عم ننتبه، عم نشوف أنه عم يمشي الطالب إن كانت بنت صبية أو الشاب، عم بيمشي بالموهبة، عم يمشي حتى بحالات عشق. مثلا بتلاقي بنت بالبكالوريا مثلا هي ممكن تكون مثلا شق الدربة بالنسبة لشاب معين، وأنه صار في اتفاق معين أنه مثلا بعد التخرج أنه ممكن يتزوجوا. يا هل ترى شو هو الشيء الجديد اللي نضاف لهذا الجيل لحتى أنه يكون إنسان بتلاقيه حتى بيعبر عن عواطفه بصراحة، ما عاد بقى فيه هذا الخجل؟ لك أنا بدي أقول لك شيء وحلو أني بشكري كثير هذا السؤال، لأنه أنا عندي وجهة نظر وكنت عم ناقش أنه بحسها بتأذيني لما بقرأ نص مثلا، بحس فيه سفة أنه بيسقط الحب عن معناه الحقيقي. نعم. أنا كتير كتبت عن الحب، بس كتبت عن الحب الروحاني. أني بقرأ كتابات أنه أنا هي الطقوس الجسدية أنا بكرهها وبكره أني أقراها. الحب لك حالي بتخليني أحس أنه الله موجود جواتي، أنه كتير دافع قوي وحلو. صحيح. حب روحاني. بس ايه فعلا في ان هاي الشغلات اللي عم تحكيها انا انه ماني معها، يعني ما فيني اعلق عليها لانه لا ماني معها. هي بتضيع الصراحه، اللي بده التعلق هو كتير شيء سلبي، وهذا الحب اللي عم تحكي عنه هو حب التعلق. هذا اكيد ما بعرف، بعتقد اذا ما كان دافع ببعض الحالات فهو ايه اكيد بيخليك تتراجعي دراسيا او كذا او هيك. ما في مسلسل عم ينعرض حاليا على احدى القنوات عن طلاب مدرسه، يعني بيعالج الابطال هم طلاب مدرسه بالمرحله الثانويه، والصبايا والمراهقين عنا مولعين بهذا المسلسل، صاير الكل بيحبه. يعني اذا بتحضري، انا حضرته من باب الفضول ويمكن هيك حبيت اعرف شو اللي بيشد فيه لافهم هالجيل شو بيحب. ولا في اي شيء يعني الطلاب دون المدرسة ما عم بيعانوا من أي شيء دراسي أبداً، ولا يعني ولا بيعطوك أي إيحاء أنه عندهم درس أو رح يدرسوا. كلها قصص بيناتهم، يا حب يا أما غرام يا أما هيدا تعدى على هيدا بالضرب، يعني كأنه اهتمامات المراهقة اهتمامات أي صارت هيك عم يحاولوا يفرجونا أنه هيك المدرسة. وتعي بنفس الوقت بتشوفي طلاب بالفعل بيروحوا على المدرسة وبيرجعوا حرام، يعني عم يقضوا على مستقبلهم بالشنطة، بيكونوا ما كأنه حتى كتبوا ورا المعلمة شو بدها تقول، راحوا قضوا وقت تسلوا ورجعوا. هيدا الوقت البضيع لما بتشوفي من صبايا جنبك عم يعملوا هيك بصفك، عم بتحسي عم يضيع وقتهم، كيف تتصرفي أنت؟ لك هذا الشيء اللي عم تحكي عنه فعلا انه انا عشته، انه كان بيئتي ورفقاتي، يعني انا كتير بحب، يعني بس انه ايه ما بقدر انسجم معين، يعني انا بحسه كتير شيء غلط انه حرام لوين، انه ليش يعني قد ما كان انه على اساس بيحبوا بعض انه هيك بعد سنة بيتركوا بعض، فهي اللي كانت تحبه بالبكالوريا مثلا او باي سنة دراسية فشلت، وبعرف كتير أشخاص هيك فشلوا بالبكالوريا من وراء هدول القصص وبعدين تركوا بعض وصاروا أعداء، إنه ليش ما في داعي، لازم الشغلة الواحد يكون أوعى من هيك. بس المشكلة إنه فعلا جيلنا إنه صار عند التجمع وين رحت المدارس، ما في وعي، ما في هدف، ما في عمق، يعني سطحي بحتي. شو المطلوب برأيك من الأهل مثلا؟ شو بتتمني لو أنه مثلا تعرفي أهلهم؟ المشكلة إنه أنا بعض الناس إنه بعرف إنه أهلي إيه معين، يعني إنه أهلي شايفينه هيك بدي، فإذا المشكلة من الأهل أنت شو بدك تصلحي؟ هي حالي. بس ما أعرف، في أشخاص فعلا أصدقائي كانوا كتير شاطرين وضاعوا من وراء هدول القصص. نعم. مايا، أنت كنتي مشاركة على صفحتك على الفيسبوك بوست لأديب معروف كتب إنه من خلال تواصلي عبر البريد الخاص مع الكثير من الصديقات الرائعات توصلت إلى نتيجة مفادها إن الصبايا المميزات المثقفات المتعلمات المختلفات الجميلات يدفعن ثمن تميزهن واختلافهن في الحياة من خلال علاقات الحب والزواج. ربما أكون متحيزا ولا مشكلة عندي، لكنني أجد معظمهن أكثر رقيا

ما بتحسي بالقلب.